كما تقول إن فلانا في منزلق الحضيض، لا تتحدث عن مكان اسمه منزلق أو حضيض، وإنما تريد أن له أن ليس له قدرا عند أحد، فهذا الأمر معنوي، هذا قول عكرمة. لكن جماهير أهل العلم على خلاف هذا، وإنما اختلفوا في تعيين سجين، فقال بعضهم أسفل سافلين وهي النار، وقال بعضهم سجين هي الأرض السفلى، الأرض السابعة السفلى، وقال بعض أهل العلم إن سجين صخرة في الأرض السابعة السفلى إليها ينتهي أو عندها ينتهي سلطان إبليس، عندها ينتهي سلطان إبليس، والله قد جل وعلا قد جعل لإبليس سلطانا نوعا ما، فبه يوسوس للناس ويغريهم ويعاديهم. ويقال إن إبليس مخلوق من نار العزة، ولهذا ترى في القرآن أن إبليس إذا أراد أن يقسم يقسم بعزة الله، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، هذا الذي دفع كما ذكره القرطبي وذكره غيره أن إبليس مخلوق من نار العزة، والعلم عند الله. لكن يقولون إن سجين صخرة في الأرض السابعة السفلى عندها ينتهي سلطان إبليس، لا سلطان له بعد ذلك. كتاب الفجار موجود أسفل هذه الصخرة، موجود أسفل هذه الصخرة، قال ربنا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين. ثم قال الله عز وجل كتاب مرقوم، ليس معنى سجين كتاب مرقوم، لا ليس هذا المقصود، والمقصود أن الذين كتبت أسماءهم في سجين أمر قد قضي وانتهي منه، لا يزاد عليهم ولا ينقص منهم، لا يزاد عليهم ولا ينقص منهم، جعلني الله وإياكم ممن سبقت لهم عند الله الحسنى. فالله عز وجل يقول كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. وإذا قلنا إنه في تلك الموقع في الصخرة التي ينتهي عندها سلطان إبليس، فهذا مكان منبوذ، مكان مذموم، مكان لا خير فيه البتة. وكلمة سجين هي صيغة مبالغة، كما يقال سكير ويقال خمير، وهذا أمر معروف في اللغة، ولفظ سجن في اللغة إنما يشعر بالضيق والضنك والحبس، كل هذه المفردات اللغوية تأتي إذا ذكرت كلمة سجن كما هو معلوم. الآن نأتي استطرادا على لفظ سجن، سنأخذ من القرآن ونأخذ من أخبار الناس أيام الخليفة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أرضاه، ونبدأ بالقرآن. ذكر الله عز وجل في القرآن السجن في مواضع، منها في سورة الشعراء ومنها في سورة يوسف، ونبدأ الآن بما هو في سورة يوسف. قال الله عز وجل في سورة يوسف يخبر عن تعلق امرأة العزيز بموسى، بتعلق امرأة العزيز بيوسف، ثم ذكر الله عز وجل السجن. متى ذكر الله السجن؟ الله يقول واستبق الباب وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفر ذنبك إنك كنت من الخاطئين. ثم ذكر الله عز وجل كيف أن هذه المرأة جمعت النساء ثم أخرجت يوسف عليهن، قالت اخرج عليهن فلما رأينا أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. كل ذلك مر معنا بحمد الله في دروس عدة. لكن نأتي للفظ السجن، قال ربنا ثم بدا لهم، معنى بدا لهم ظهر لهم أن الرأي الأكمل والطريق الأقوم والحل الأصوب في هذا الأمر أن يسجن يوسف. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، لهم تعود على من؟ تعود على العزيز وأهل مشورته، تعود على العزيز وأهل مشورته، زوج المرأة وأهل مشورته، حتى ينتهي الأمر، حتى لا تلوكه الألسنة. ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات، أي آيات؟ رأوا أن الآيات التي تدل على براءة يوسف أكثر من الآيات التي تدل على اتهامه. هم لو تبين لهم أن يوسف هذا الأمر فعله حقا لما أبقوه طرفة عين، لقتلوه، لكنهم كانوا على يقين من الآيات، منها أن قد القميص كان من الدور ولم يكن

هذا الرجل أبو فراس وهو في السجن. وكذلك قالوا عن المعتمد بن عباد فإنه لما سجن في سجن أغمات بعد أن كان ذا حظوة وملك وكانت بناته ونساؤه يمشين في الكافور والمسك ثم بدل حاله وغير وضيق عليه وحبس من قبل يوسف بن تشافين، ثم بعد ذلك لما سجن دخل عليه في يوم العيد فقال أبياته الشهيرة: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فساءك العيد في أغمات مأسورا، أفطرت في العيد لا عادت إساءته، فكان فطرك للأكباد تفطيرا، ترى بناتك في الأطمار جائعة يغزن للناس ما يملكن قطميرا، يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا، من بأت بعدك في ملك يسر به فإنما بأت في الأحلام مغرورا. فهذه رائية شهيرة قيلت أو قالها صاحبها وهو في السجن. قد يكون السجن أحيانا بمعنى أوسع، يكون منفى أن يعيش الإنسان خارج وطنه خارج بلده، كما وقع لشوقي وقال قصيدته الشهيرة في الأندلس، لكن ليس هذا تضييق أو حبس أو في مكان كما هو المراد من الآية أو كما هو المراد من خبر يوسف أو كما هو المراد من خبر ضابئ بن الحارث البرجمي، لا، إنما قد يكون بس بعد الديار لا شك ليس بالأمر الهين، وما لنا أن نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. قال شوقي: نائح الطلح أشباه عوادينا، نشجى لواديك أم تأسى لوادينا، ماذا تقص علينا غير أن يدا قصت جناحك جالت في حواشينا، إلى أن قالوا سات جسمك شتى حين تطلبهم، فمن لروحك بالنطس المداوينا. كل ذلك يدور حول لفظ سجن، وأنه يدل على التضييق، يدل على الحبس، يدل على أن الإنسان يعيش في شيء من الكرب. لكن يشكي الحديث: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. هذا يفهم باعتبار ما سيكون، إذا ما قورن متاع المؤمن في الجنة أدخلني الله وإياكم الجنة مع حاله في الدنيا، فلا ريب أن الدنيا لا تعد له إلا سجنا. وإذا علم حال أي كافر مهما بلغ من النعيم حاله ما يناله من التضييق والكرب في النار، فإن الدنيا بالنسبة له جنة حتى لو كان في أعظم ضيق، حتى لو كان فقيرا معدما، حتى لو كان لا يجد قوت يومه، إذا ما قورن حاله في الدنيا عياذا بالله بما سيكون عليه في الآخرة. والسعيد من جمع الله له سعادة الدارين وحياة السعادتين، من رزقه الله الكرامة في الدنيا والآخرة. ولهذا كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالإنسان إذا جمع الله عز وجل له خير الدنيا والآخرة فقد أفاء عليه بفضل عظيم ورزق كريم، وهذه منة من الله عز وجل عظيمة له، يعطاها الإنسان يؤتاها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. هذا ما تيسر إراده وتهيا إعداده، ونفيه بإذن الله إلى فاصل ثم نجيب على أسئلتكم. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. الحمد لله، ها نحن نعود بفضل الله ورحمته. عنوان اللقاء سجين، برنامجكم دار السلام. الأخ سفيان من بريطانيا. نعم تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربي يجزيك علينا كل خير إن شاء الله. عندي سؤالين اثنين. نعم، السؤال الأول يا سفيان. السؤال الأول عندي عندي صديق أراد أن يتزوج في الكنيسة، مع العلم أنه تزوج في البلدية تبع لندن هنا، وزوجته مسيحية قالت له إذا تريد أن تجعلني أنا فرحانة وأهلي فرحانين تزوج بي، لأن أهله متدينين، قالت له تزوج بي في الكنيسة، إيش حكم زواج مسلم من مسيحية في الكنيسة؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، أشتغل في شركة أمريكية وعندهم يعطونا يعني إيش يسموه الأسهم ما نشتريها يعطي، لأن إحنا تبع هذه الشركة هنا يعطيونا هذه الأسهم هذه يعني من عندهم هدية لنا إحنا وإحنا نقوم ببيعها. أصدقائي قالوا لي باللي الحكم تاعهم باللي ما فيك تستعملها للاستعمال النفسي تاعك، فيك تخرجها صدقة جارية على في مكان ينتفع به الناس في بلد مسلم الله. هذه هما السؤالين وجزاك الله خيرا يا شيخ. طيب أخ سفيان، بالنسبة لصديقك هو من حيث الأصل يجوز للمؤمن أن يتزوج مسيحية، هذا أصل المسألة. الله عز وجل قال وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن. والزواج يكون على شريعتنا، يعقد عليها بعد أن يوافق ولي أمرها، ويكون إجاب وقبول ومهر يسلم إليها مثل ما يتزوج المؤمن أي امرأة المؤمنة. لكن كونها تصر عليه أن يقوم هذا الزواج في الكنيسة، يستطيع أن يخرج من هذه المسألة. لا بأس أن تقيم هي حفلة في الكنيسة، بما أنها نصرانية تقيم حفلة مع أبويها مع أهلها في الكنيسة، لكن عقد الزواج وهو الإجاب والقبول وإتمام العقد لا يتم في الكنيسة. لكن أن تقيم الاحتفال في الكنيسة، أن تذهب إلى من تعتقد به ويقع منه ما يقع، هذا شيء يخصها، لأن ما دامت مسيحية بديهي جدا أن تكون على دين قومها وتأخذ بشعائر قومها، وإلا لا تسمى مسيحية، أصبحت ملحدة. لكنها إذا مسيحية حقا تكون هذا حالها، فلا حرج أن يقبل أن تذهب إلى الكنيسة وأن تلبس ثوب زفافها في الكنيسة وأن يكون أبوها وأمها معها في الكنيسة، هذا أمر خارج عن الأمر. يتم العقد أولا، يتم العقد أولا عقدا شرعيا ثم يتم هذا، أو أن يقع هذا قبل العقد ثم بعد ذلك يأخذها إلى ما يعرف يعني في الأنظمة المعاصرة بالمأذون الشرعي، يتم العقد عنده. أما بالنسبة للشركة الأمريكية التي أعطوكم الأسهم فلا حرج أن تأخذها ولا حرج أن تستعملها على نفسك، لا يوجد شيء يمنع ما دام هم أهدوك إياها هدية، يجوز قبولها ويجوز أن تنتفع بها لنفسك وخاصة نفسك أو لأهلك. كل ذلك يا أخي سفيان لا حرج فيه إن شاء الله ما دام قد أعطوك إياها هدية. نعم. الأخت أم محمد من السعودية، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤالين يا شيخ. حياك الله. الأول عندنا حساب نجمع فيه لبناء منزل، إذا حل عليه الحول هل عليه زكاة؟ هذا الأول. حساب لبناء منزل، هذا المنزل لكم أنتم يعني؟ نعم. يعني ليس منزلا خيريا، إنما أنت وإخوتك تريدون أن تبنوا منزلا لكم فتجمعون مالا. أنا وزوجي وأبنائي. أنت وزوجك وأبنائك، هذا المال فيه زكاة، إذا حال عليه الحول فيه زكاة. طيب السؤال الثاني، أنا حجت قبل 10 سنوات. نعم. وعندي رغبة إن شاء الله حج هذه السنة، وخادمتي لها عندي كم سنة ولم يسبق لها الحج، فترغب بالحج هذه السنة، فما أقدر يعني أحج أنا وياها يعني الظروف البيت، فوش الأفضل أحج أنا أو هي أحججها أول؟ والله إذا كانت هي لم تحج فأذني لها بالحج، ولعل الله أن يكتب لك أجر الحج. إذا كانت هذه الخادمة لم تحج أبدا فأعينيها على أن تؤدي فرضها، ليس لزاما، الحالة منفكة، هي تستطيع أن تعود إلى بلادها وتحج من هناك، لكن إذا صنعت بها خيرا فأذني لها أن تحج، والعام القادم إن شاء الله يا أختي أم محمد تحجين أنت بإذن الله إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا يا أختي. تفضلي يا أم أريج من إيطاليا. السلام عليكم. السلام، حياك الله يا أختي. السلام عليكم. أيوة عليكم السلام، حياك الله، تفضلي. أريد أن أسألك، أنا إن شاء الله ذاهبة إلى الحج هذه السنة، ما شاء الله، أريد ماذا كيف أتعامل مع العادة الشهرية في هذه الفترة، هل يجوز لي أن أتناول بعض الحبوب لمنعها؟ لو بلعتي لو أخذت بعض الحبوب لا حرج، لكن لو قدر أنك أحرمت ثم جاءك هذا المانع فاصنعي كل ما يصنعه الحجاج غير الطواف بالبيت، ثم إن شاء الله تطهرين، تطوفين بالبيت، تسعين، وتعودين إن شاء الله إلى بلادك سالمة. الأمر يسير يا أخت أم أريج. نعم. من أبو ظبي، تفضل يا أخت مهرة. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. عندي سؤالين. السؤال الأول، قص الحواجب حرام ولا لا؟ وإذا كان حرام شو السبب؟ لأن في مشايخ يقولون أن قص الحواجب حرام لكن التشقير حلال، فأنا يعني أحس أنه هو نفس الشيء، القص والتشقير يعني الظاهر نفس الشيء. نعرف أن النمس حرام، فشو حكم النزع بالكلية؟ هذا حرام. أما إذا فحشت وكبرت وأخذ الإنسان أطرافها بالمقص، هذا إن شاء الله لا حرج. وكذلك التشقير للنساء لا حرج فيه، لأن التشقير لا يسمى نزعا لها بالكلية، وإنما يصنع لحين محدود ولفترة معلومة، يراد به إظهار جمال المرأة. والأصل في المرأة أن تتزين، الله عز وجل قال: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وحتى لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذهب حرمه على الرجال، لكن لما كانت المرأة أصلا محل الزينة أباحه للنساء، وكذلك الحرير. والمقصود أيتها الأخت المباركة، ليس القضية فيما يعني يبدو لك، وأن كنت سؤالك يعني يدل على فضلك وعلى علمك بالمتشابهات، لكن كما قلت يجوز التقصير فيما فحش وزاد، ويجوز التشقير على إطلاقه، ولا يجوز نزع ذلكم الشعر بالكلية. نعم. أم ياسين من أستراليا. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله، تفضل يا أم ياسين. يا شيخ، أنا وقعت في رمضان اللي قبل الفات وما قضيت الشهر. أنت ماذا؟ هلو؟ أعيد السؤال يوم ياسين على مهلك. وضعت في رمضان قبل الإفطار. وضعت في رمضان اللي قبل الإفطار. أي نعم. ثم وما قضيت الشهر. اقضيه إن شاء الله بعد رمضان هذا. اقضيه إن شاء الله. الأخ طريف من السعودية، تفضل. ألو. أي نعم، حياك الله. والله يا شيخ أخ فايز. حياك الله أخ فايز. مع ترى أنا كبرت سني ما أضبط الأسماء. أبي أستفسر عن المواقيت أنا بس الإحرام. نعم. أهل حائل الحين يحرمون العادة من ميقات الغيار علي. أهل حائل؟ ألو؟ أي أخ فايز، على مهلك، تسأل عن الإحرام؟ أي الميقات حق أهل حائل، الحين في طريقين، في على مهد الذهب من عند السيل الكبير، وفي من عند المدينة المنورة على ديار علي، تقريباً نفس المسافات، هل يجوز أهل حائل اختيار أحد الميقاتين؟ نعم، يجوز لهم إذا مروا عن طريق المدينة. فهم يحرمون من أهل من طريق المدينة، من ذي الحليفة المعروفة الآن بيابار علي، وهي أبعد المواقيت عن مكة. وإن أتوا من طريق أهل نجد فيحرمون من السير. والأمر واسع، يعني اختاروا أي الأمرين لا حرج. قال عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن. أي من مر على هذه المواقيت من غير أهلها يأخذ حكمها. فإن مررتم عليها من طريق المدينة أخذتم حكم أهل المدينة، وإن مررتم من طريق أهل نجد أخذتم حكم أهل نجد، وكذلك إن مررتم على غيرها من المواقيت. شكرا يا أخ فايز. نعم. من الجزائر الأخ خيبر، تفضل يا أخ خيبر. تفضل يا أخ دانة من الشارقة. يا أخ دانة، تفضل يا أخ خيبر عودا على بدء. تفضل يا فتى الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم يا شيخ. وعليك السلام، حياك الله يا أخي. يا شيخ والله إننا نحبك في الله يا شيخ. أحبك الله وأجلك. تفضل يا شيخ. بدي أسألك سؤال. عندي زوجتي حامل وفي الشهر التاسع، هل تستطيع أن تفطر؟ لها أن تفطر يا خيبر. ما دامت حاملا في الشهر التاسع. الله جل وعلا يقول فلما أثقلت دعوا الله ربهما, سماه ثقل, سماه ثقل, وقال جل وعلا كرها, وضعته كرها. لا شك أن هذا أمر ليس بالهين, فلها أن تفطر ثم تقضي إن شاء الله تعالى على قول العلماء بعد رمضان على ساعة. الأخ وهيب من سلطنة عمان. السلام عليكم. عليك السلام. حياك الله شيخ. حياكم الله. الحرمة يتهدم قبل الفطور بساعة, يجوز لها الصوم؟ إذا نزل الدم ولو قبل الغروب بلحظة فإن ذلك اليوم قد فسد صومه, وإنما تقضي إن شاء الله تعالى بعد رمضان, لكن لا تتم الصوم لأنه لا يجتمع دم حيض مع صوم. نعم. الأخت دانة من الشارقة. السلام عليكم. وعليكم السلام, حياك الله. شيخ, كيف نجمع بين الحديث إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم, والآية التي في سورة هود ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وغيرها من الآيات؟ هو الحديث الأول جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القوم الذين يخصف بهم قال ثم يبعثون على نياتهم. فرق بين من يكون أهل طاعة منعزلين منفكين عن أهل معصية ما بين أن يكون هناك جرم أمة طائفة فيهم فجور وفسق ومعاصي عازمون على فجور, ثم كان معهم من يخدمهم, من يعمل معهم, من يبيع ويشتري بجوارهم, فهؤلاء القلة لو أصابهم العذاب يبعثون يوم القيامة على نياتهم. قالت أم المؤمنين يا رسول الله فيهم الخدم, فيهم السوق, فيهم من ليس منهم, قال يبعثون يوم القيامة على نياتهم. أما الآية فتبقى أصل, لكن هذا الكلام عن الرسل, لأن في ذلكم الدهر قبل موسى عليه السلام لم يكن الله عز وجل قد شرع القتال للأنبياء, وإنما كان النبي يدعو قومه ثم يستنصر بربه ثم يأتي عذاب الله يهلك أولئك القوم فيموتون, فكان بديهيا أن ينجو منهم الصالحون لابد, وإلا يصبح لا يعلم هذا عذاب أو غير عذاب. ولهذا قال الله عز وجل في هود, وقال الله في شعيب, وقال الله في صالح, ما هم مدون معروف في القرآن في سورة هود. والمقصود على هذا يحمل قول الله ونجيناهم من عذاب غليظ, فأنجينا الذين آمنوا إلى غيرها من الآيات, ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون بسورة النمل وغيرها من الآيات التي في هذا المعنى. فهذا وجه الجمع ما بين الحديث والآية. الأخت سعدية من الدنمارك. السلام عليكم. وعليكم السلام, حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام, حياك الله أخت سعدية. رمضان كريم علينا وعليك, الآن عيد سعيد يا أختي. الله يخليك, أنا أسألك عندي أربعة أسئلة. نعم. عندي أربعة أسئلة وبغي بعد نسمع الجواب عن طريق التلفاز. نعم تفضلي. سؤال الأول, أنا أصلي صلاة التراويح والقيام بقراءة القرآن جهرا لأنني لا أستطيع التدبر إذا ما قرأت جهرا. نعم. علما أن صلاة النساء تكون سرية وليست جهرية, فهل صلاتي مقبولة أم لا؟ أنت تصلي لوحدك ولا مع أحد؟ لا, لوحدي بالبيت. جيد. السؤال الثاني. السؤال الثاني, عندنا بالدنمارك صلاة العشاء على الساعة 11:30 والفجر على الساعة 3 الصبح, وبعد صلاة التراويح والقيام يكون وقت الفجر يعني ما كيبقاش وقت للتهجد إلا دقائق, فما العمل؟ نعم. السؤال الثالث. بالنسبة للسؤال الثالث, بالدنمارك لا أعرف الفقراء, فأبعت مبلغ للصدقة لأختي بالمغرب لتعطيه بمعرفتها للناس, وما كنعرفش لا أعرف إذا كان الأشخاص يستحقون هذا المبلغ للصدقة أم لا, فهل أؤجر لمجرد ما يعني كان خرج من دمتي؟ نعم. شكرا يا أخت سعيد. السؤال الرابع. السؤال الرابع. أنه إذا مثلا كان عندي مشكلة مع شخص ما وحكيت الناس تأتهين على هذا المشكل ما وقع بيني وبين هذا الشخص, فهل تعتبر هذه غيبة؟ نعم. شكرا يا أخت سعدية. نبدأ بالسؤال الأول, تقول أنها تصلي التراويح جهرا, لكن ما دمت تصلي لوحدك في البيت لا حرج عليك أن تسمعي نفسك أو أن تقرأي بصوت جهري نسبي, لأنه لا أحد يسمعك وإذا كان ينجم عن ذلك خشوع وخضوع وتدبر فلا حرج فيه، لكن لا يكون رفع الصوت مبالغ فيه، لا يكون رفع الصوت مبالغا فيه. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني تقول صعب الجمع بين العشاء والتراويح لضيق الوقت. لا، لا يلزم، يكتفى بالتراويح، وأصلا الليل كله محل للصلاة، فلو صليتها بنية التراويح بنية التهجد كلها تسمى صلاة ليل، ولا حرج أن تكتفي بصلاة التراويح، المهم أن يكون لك حظ من صلاة الليل. تقول ليس في الدنمارك لأنها تعرف فقراء، وإنما تعطيها أختها. إذا كنت تثقين في أختك وأخبرتها أن هذه صدقة أو زكاة ثم استلمتها فقد برئت ذمتك، تصبح الذمة منتقلة إلى ذمة أختك، وإن شاء الله إن أختك مثلك، فالله يقول ذرية بعضها من بعض. تقول إذا كان عندي مشكلة ثم أخبرت أحدا، إذا كان هذا الذي تخبريه يرجى أن يكون له شأن، إما أن يعني يصلح الحال أو أن يسمع منك، فهذا لا حرج. قال الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فالإنسان إذا ظلم ثم حدث لمظلمته فلا حرج عليه. كذلك شك الإنسان إذا اشتكى إلى عزيز، إلى صديق، إلى خل، إلى والد، إلى والدة، وذكر بعض ما أصابه، فهذا لا يعد غيبة إن قاله على وجه الإنصاف ولم يزد فيه ولم ينقص منه. وقد قالت العرب ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. نعم. الأخ صالح من السعودية. السلام عليكم شيخ صالح. السلام، حياك الله. مبارك عليك عاشق الأواخر. علينا وعليكم، حياك الله. شيخ عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول حجارة مسومة، والثاني هل فعلا السجين الاسم هذا هي اللي راح ترمي على قوم جوج وماجوج؟ والسؤال الثالث شيخ أنا حصل عندي ارتجاع بالمعدة وطلع بعض الأكل، هل يفطر ولا لا؟ الأخير مو واضح يا صالح، على مهلك. السؤال الثالث ماذا؟ صار عندي ارتجاع بالمعدة، خروج باقي من الأكل. نعم. وبس هذه هل هو سبب الإفطار؟ نعم. شكرا جزيلا الشيخ. بالنسبة للحجارة المسومة ليس هناك دليل على أنها التي يرمى بها يأجوج ومأجوج، وإنما جاء في الحديث عند مسلم في الصحيح فيرسل عليهم مثل النغف، والنغف دود يصيب الدواب فيقتلها، فظاهر الأمر أن يأجوج ومأجوج لا يقتلون بحجارة من سجيل كما أهلك قوم لوط عياذا بالله. ومسومة قيل إنها معلمة مكتوب على بعضها اسم صاحبها، وهذا كان في زمن إبراهيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. أما قضية الارتجاع فإن الارتجاع داء يصيب المعدة معروف، فإذا غلب عليك ونجم من ذلك أنك استفرغت بعض طعامك فإن ذلك لا يعد إفطارا، لا يعد إفطارا، لأنه لم يكن بإرادتك وإنما هذا شيء خارج الإرادة لا يستطيع الإنسان رده، فأتم صيامك وصيامك صحيح. وعلى العموم أنت أخ صالح قلت في أول السؤال قلت 10 مباركات، وهذا جواب يعني حسن خير مني. أنا قلت للأخ الظاهر أخت سعدية وغيرها الذي قال مبارك الشهر، قلت له أنا هنئ بالعيد، والعيد لم يأتي بعد، يأتي إن شاء الله، لكن التهنئة بالعشر الأواخر أفضل، فدلك الله على الخير كما دللتنا. نعم. الأخ علي من تركيا، تفضل. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام. شيخ عندي سؤال لو سمحت. تفضل. أنا عندي زكاة المال كل سنة أوزع. نعم. فهسه موجود إن نازحين عراقيين يعني سبب الأعمال، هل جاز أنطيهم يعني زكاة المال؟ نعم يجوز ما داموا فقراء مساكين نازحين وتعرف فقرهم وبؤسهم ولا يجدوا شيئا فهم أولى من غيرهم. تقبل الله منك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يا أبا الله الله يجمع على أهل الإسلام أكثر من ضر، كفاهم أنهم نازحون فيسخر الله لهم أمثالك ممن يطعمونهم ويقومون على شؤونهم، تقبل الله منك. نعم. الأخ أحمد من أبو ظبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ. الله آمين. يبارك فيك والله يعطيك العافية إن شاء الله. اللهم آمين. تفضل. شيخ أنا أبحث عن شريك بشراء شاحنة، وهناك صديق لي يعمل في نشاط، طبعا هو الأصل مسموح يعني النشاط، ولكن الشائع عن الذين يعملون بهذا النشاط هو الغش. وأنا سألته يعني على المبلغ الموجود عنده وأكد لي أنه حلال ولم يغش في هذا العمل، وأنا متردد يعني بالنسبة لمشاركة الرجال، فهل يجوز لي مشاركته؟ هذا السؤال الأول. كيف صلاته؟ كيف فضيلة الشيخ؟ كيف صلاته شريكك ذا؟ صلاته كيف حرصه على الصلاة؟ والله صلاته يعني هو بشكل عام مبين عليه ملتزم يعني وصلي ويعني إذا كنت تطمئن إلى صلاته فاقبل شراكته. يعني أقبل شراكته إذا كنت تطمئن إلى محافظته على الصلوات فاقبل شراكته. بس يا فضيلة الشيخ يعني الشاعن هذا العمل يعني هو الغش يعني أغلب أنت يعني إذا شيء لم تعلمه يقينا لا تتكلم فيه، ما هو شائع يبقى ما هو شائع، ما دمت تيقنت أنه محافظ على الصلاة أقدم ولا حرج. يعني أعتبر أنه ما له حلال. نعم نعم. السؤال الثاني فضيلة الشيخ. نعم. التمويل يعني تمويل لأنه أشتغل بالنقل يعني الأغلب يعني الشركات بتمول شاحنات عن طريق البنوك. نعم. يعني مثل قيمة الشاحنة 500,000 بيدفعون 100,000 دفعة أولى والباقي يدفعوا البنك بس بعدين على أقساط، يعني بيزيد شوي البنك يأخذ فائدة على أقساط عن المدة 3 سنوات. نعم. أي فبقية هل العملية هاي حلال ولا يعني؟ عندما البنك يمول تكون الشاحنة باسم من تكتب؟ باسم الشاحنة باسم شركة، باسم شركة فضيلة الشيخ. أنت الآن البنك عندما يشتري الشاحنة ألا يكتبها باسم من اشتراها لهم؟ لا فضيلة الشيخ باسم الشركة، لأنه هنا النظام هنا النظام القانون يعني إنه المهم أنها ليست باسم البنك. الشاحنات ما تسجل بأسماء يعني أفراد، فهمت علي كيف؟ أفهم أفهم. أسماء أشخاص أقصد يعني باسم شركة. أعرف ذلك، أقصد ليست باسم البنك. لا لا ليست ليست لا لا ليست باسم البنك. إذا كان الأمر كذلك إن شاء الله لا حرج. الأخ مصطفى من ألمانيا. ألو. نعم السلام فضل. عليكم شيخ. حياك الله أخ مصطفى. شيخي سلام. شيخ سؤال بدي أسألك، في عندي أخوات ما أخواتي بالسورية. نعم. عشان زكاة الفطر نعم صوم عم صلي أنا وعندي 3-4 أولاد ومراتي. بدي ما في فقراء هون بالألمانيا، بدي أدفع زكاة الفطر هون ولا بدي أبعث مع سوريا على على قرايبيني ما قرايبيني؟ نعم هو الأصل وأن يعني تبحث ولا ما بيصير. الأصل أن تبحث عن فقراء في ألمانيا، إن لم تجد وغالبا ما أظنك ستجد لأن الأوضاع والمسلمين لأن لا تؤدي إلا لمسلم، فلا حرج في مثل أحوالكم أن تدفعوها لأهليكم في سوريا، لا حرج لمن كان في حالكم أن تدفع لأهليكم في سوريا، لا ريب أنهم أولى من الفقراء الذين يعيشون في ألمانيا، وإن كانت متعلقة بالجسد لكن هذه خارجة عن النص لأمور ظاهرة. نعم بسؤال الأخ مصطفى من ألمانيا نصل إلى ختام حلقة هذا المساء المبارك، ونحن نستقبل ما تبقى من هذه الليالي العشر. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ورحمتك التي وسعت كل شيء أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن ترزقنا التوفيق في هذه الليالي العشر خاصة وفي سائر أيامنا عامة، وأن تجعلنا من عبادك المقربين وأوليائك الصالحين، وأن تبارك لنا في أبنائنا وبناتنا وأعمالنا، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.